إنجيل المسيح الجزء المتى كتبه. متى فصل واحد. دول أسامي هنا جدود عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وأخوانه، ويهوذا ولد فارس وزرح، وأمهم هي تامار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعاز، وأم بوعاز هي رحاب، وبوعاز ولد عبيد، وأم عبيد هي رعوس، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك، وداود ولد سليمان، وأم سليمان أول هي مرت أوريا، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبيا، وأبيا ولد أسى، وأسى ولد يهوشفط، ويهوشفط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوتام، ويوتام ولد أحاز، وأحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسى، ومنسى ولد أمون، وأمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكونية، وأخوانه ودا في الزمن الفوق مملكة بابل غلبت اليهود وودتهم في دار بابل، وبعد ودوهم في بابل يكونية ولد شلتييل، وشلتييل ولد زروبابل، وزروبابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد ألياقم، وألياقم ولد عزور، وعزور ولد صدوق، وصدوق ولد أخيم، وأخيم ولد أليود، وأليود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف، ويوسف دا بقي راجل هنا مريم، ومريم ولدت عيسى البنادو المسيح. وخلاص من إبراهيم لحد داود حسبه 14 جدود، ومن داود لحد الوقت الود فوق اليهود في بابل حسبه 14 جدود، ومن وقت ودوا اليهود في بابل لحد والدة المسيح حسبه 14 جدود. ووالدة عيسى المسيح بقت مثل كي نادم اسمه يوسف كرب راسة لمريم أم عيسى، وقبال ما شالها في بيته ولا رقد معاها هي بقت قلبانه بقدرة الروح القدوس. ويوسف راجلها نادم صالح وما يدور يعيبها قدام الناس، وأشان دا هو شال نية يطلقها بالعشير. ووقت هو للساعة قاعد يفكر في الكلام ده، واحد من ملائكة الله جاء لي في حلم وقال: يا يوسف ولد داود ما تخاف، شيل مريم في بيتك وخلي تبقى مرتك، عشان السخير الفي بطنها جاب قدرة الروح القدوس، وتلدى ولد وانت تسميه عيسى، عشان هو بس النادم اللي ينجي شعب من ذنوبهم. وده كله بيجي مثل كا عشان الكلام اللي الله قاله بخشم النبي يتم. البناء اللي لسه ما شافت راجل خلباني وتلدى ولد وبنادو إيمانويل، والاسم إيمانويل معناته هو الله قاعد معانا. ووقت يوسف قام من النوم هو سوى الشيء الملك الله قال لي، وشال مرته في بيته، ولكن ما لمساها لحد ولدت ولاد وسماه عيسى.